الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن حديث روي في البخاري يقول هذا الحديث توقفت عنده وقتا طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سألت الشيخ الفضيل أيوضع قول الزور في نفس درجة الإشراك بالله؟ إن الأمر إذن جد خطير، ولأن الحديث عن شهادة الزور يحتاج إلى تفصيل. كان لقاء اليوم موعدا في برنامج معالم الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. في الحقيقة هذا الحديث يعني أيضا مرعب. شهادة الزور ما معناها وماذا يقصد بها؟ لأن المفاهيم مختلطة عندنا في كلمة الزور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الزور في اللغة هو الميل عن الحق. حتى ازورت الشمس يعني مال، يقول عم ترى فزور من وقع القنا بلبانه حتى تسربل بالدم، يعني ازور يعني مات، يعني يميل الإنسان والعياذ بالله رب العالمين. كذلك يسمى الكذب زورا لأنه ميل عن الحق، كذب في اللغة. سبحان الله. ولأن الزور هي شهادة الكذب، تعطي من لا يستحق حقا وتنزع من يستحق حقا، فدخل الشهادة في الزور في الظلم. الله. شو ما البلاء مركبة، المصائب مركبة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فعمل ايه؟ عمل المصيبتان في معية، وابد الإسلام المعية. اجتنبوا اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا الايه؟ الشرك، واجتنبوا قول الزور. الله. في نفس الدرجه. وكم من عائلات واسر ودول تحطمت عندما انتشرت فيها شهاده الزور. جاء رجل من العراق يقول يا امير عمر بن الخطاب في المدينه، يا امير المؤمنين جئتك بشيء لا راس له ولا ذنب. موضوع ملوش لا راس ولا ذيل. سبحان الله. قال ماذا؟ قال ظهرت في بلادنا شهادة الزور، بدأت تنتشر عبر إذا الرجل متعجب إن الناس تشهد زور ليه؟ قال عمر والله لا يؤثر، لا يسمع إنسان إلا بعدول. لا. يعني مش هنجيب شهادة زور يشهد، لا هنجيب ناس محترمين، ناس محترمين يعني مقاييس الإيه؟ العدل في الإسلام. او شخص يعني ثبت ثقه عدل، لازم شهود عدول. ما نقولش عارف شهود عدول يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا الاكل على الطريق عند بعض الفقهاء لا تقبل شهادته، ملاعب الاطفال لا تقبل شهادته الى هذا الحد. المشخصات لا تقبل شهادته. نعم. يعني انا طبيب وهم طبيب. سبحان الله. فاللي يعمل حاول مش عارف يعمل لا تقبل شهادته. القضية مش سهلة. تعال إلى أنت تتعجب من إيه؟ من أنها هي تعدل الإشراك بالله. لأن الشرك بالله تعدي على حق الخالق، وشهادة الزور تعدي على حق المخلوق والخالق. نعم. أين تكمن المصيبة؟ شهادة الزور بالذات. أن الناس تظن أننا شاهد زور يعني في المحكمة أمام القاضي. عارفوا كده ها تشهد أشهد أقسم بالله وأقول والله العظيم أقول الحق ولا أقول هذه. هذا نوع من شهادة الزور. هذا إذا شاهد خطأ يعني هذا نوع. لكن تعالى أقول لك شهادات زور عديدة في المجتمع. تعالى أنا مؤسسة البيت الذي نرخص عليها. وهي منبع كل خير ومنبع أشياء أخرى. تأتي البنت الزوجة يعني إلى بيت أبيها مغضبة، وهو من الواجب ان البنت او الزوجه لما تغضب لا تترك بيتها حتى وان طردها زوجها، يجب الا يطردها، لان بيتها هو مملكتها التي لا تخرج منها الا ببينونه كبرى. بالطلاق بقى في الثالثه تخرج، لا في الطلقه الاولى تخرج ولا في مش اول ما يزعل هو بتروح تقعد عند ابوها سنتين، ما دي اللي خلقها من البيت. تبقى ايه الموضوع يشتغل المؤثرات الصوتيه ولا المهم. فتاتي البنت غاضبه معها حقائبها وسبحان الله الساعه 3 بالليل، لانه ايضا سقط المروءه، ما في خوارم للمروءه، من ضمن خوارم المروءه عدم الغيره. هو سبحان الله ابن عباس رضي الله عنه انا عايز اتزوج جاريتك فلانه، قال له انا لا ارضاها لك. قال له ليه؟ قال له يعني فيها عيب، فتطلع للرجال تصل بفلان وفلان طويل وفلان قصير. قال له انا في هذا عايز يا ابن عباس. قال انا الان لا ارضاك انت لها. الله، يعني انت راجل عليم الاحساس والعليم المروءه، ما فيش مروءه ما فيش سبحان الله. فهو للاسف الزوج قليل المروءه او عديم المروءه، فنزل زوجته تاخد سياره اجره لتعود الى بيت ابيها. يعني هو فقد، انا عن نفسي اعتبره فقد الاهليه. لازم يروح لازم يروح عند طبيب نفسي ويعالج عشان بس يشوف ايه القصه. دي قضيه. القضيه الثانيه هي رجعت خير تعالى تبدا المؤثرات النفسيه، لان دي بنته. قال وقال وقال وقال، وقد تكون هذه الاقوال كلها ردود افعال وليست افعالا. ما في فعل ولا دفاع. يقول لك اصلا ايمن شتمني كده، يعني اول ما شتم قال لك كذا، ما هي كده. نعم. الرجل دخل في مجلس ابي ابو بكر جلس جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دخل شتم ابا بكر وكده من فابو بكر سكت. الرسول قعد فقعد عليه الشتيمه الهجاء مرض. المره الثالثه بدا ابو بكر يرد، فالرسول غادر المكان. قال يا رسول الله شتمني الاول مره فسكت، وشتمني المره الثانيه فسكت، فلما بدا في الثالثه تقوم انت الا تنتصر لي؟ قال يا ابا بكر ارسل الله لك ملكا يرد بدلا عنك، فلما بدات انت في الرد غادر الملك المكان وحضر شيطان، وانا لا اجلس في مجلس يجلس فيه شيطان. المتسابان شيطانان. اذا كان شيطان في البيت او في البيوت يعني انت عشان يقول لك اصل الحمد لله في رمضان في المسجد بفضل الله تسلسلت الشياطين، شياطين الان الجن، فالشياطين الانس ما تسلسلت، ما عايش في البيوت اهي سبحان الله. المهم البنت حكايه وكذا، لا لا لا لا الاب ايه بطبيعته يقدم العقل، الرجل يقدم على الايه؟ على العاطفه. الام العاطفه اولا العاطفه. يا راجل بطيبتك دي ضاعت البنت وضاعت حياتها. انت من الاول من ساعه ما جيت تزوج البنت وانت تتساهل معه في الشبكه، خدت معه في المهر، سمعت المصارع، سمعت بنات اهله ركبوا على ظهورنا ومحدش عايز يخدمهم، يا راجل اتقل اتصل الان. يقول لها يا ستي الساعه 2 صباحا، الصباح رباح. لا لا لا لا انت اصل الموضوع لو برد انتهي. نعم صح ابوه. وكل هذا استنادا الى ما قالت ابنتهم. وبعدين يعني راح فين؟ أين ذهب سيدنا داود؟ هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الأحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منه. قال لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، خلاص تحكم بيننا بالعدل ولا تصل. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكثر منها وعزاني في الخطاب، أي غلبني بالحجة. قال يعني انت انا عندي 99 نعجه، انت عندك نعجه تعبانه نعجه مأمة وتعملك مشكله بامها دي. سيدنا داود على طول فورا قال انك فلان من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. هوب تراجع معنا. طب ده انا سمعت راي واحد. وفين راي الثاني؟ سبحان الله. نعم. قال يا سريع ياتيك وقد فقعت عينه وتقول ربما يكون ظالما. عينه من اقتلعت عايز ايه؟ قال ربما فقع العينين الاخريين. نعم. هو ربما جات حاجه العينين الثانيين انت الثانيين دماغك طبعا. فالام تقدر سبحان الله. وبعدين يقعدوا تجتمع مجلس العائله. يبتدي الاب يتكلم واضعا قدما على قدم. انا بنتي لا تخطئ ابدا. انا ربيتها احسن تربيه. صحيح بنت ناسية تلبس اساسا يعني وناسية معالم الزوجية وهي تعرف لا تعرف لا تطبخ ولا ترتب البيت ولا ولا حس تبعل وتكبر ودلال زيادة عن اللزوم وسبحان الله العظيم وكل يوم تدي تقرير الصباح لأمها عن تفاصيل التفاصيل في صلاة الأمر الكبير وبعدين في الآخر خالص والله بنتي ملاك من الملائكة أو العكس أنت قضيت أمه سواء بالذات لو كان ابن أمه تبقى مصيبة أخرى أنا ابني هذا يعني خلق المسيح عليه السلام أنا ابني هذا عثمان بن عفان أنا ابني خلاص مش هناخد حق نعم صح ولا لا لماذا؟ لأن هذه شهادة الزور لأن سبحان الله أبو رايحة الخثعمي كان أنصاري فكان آخر رسول بينه وبين بلاد بن رباح فراح أبو رايحة على قبيلة الأزد في اليمن أنا عايز أتزوج من عندكم أنت مين أنت؟ من أنت؟ أنا أبو رايحة الخثعمي مين أبو رايحة الخثعمي؟ لا نعرف حتى ما يزكيك بسيطة تعالى بلاد أخذ بلال معه فدخل بلال كده بأدب أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخي في الإسلام أبو رايحة الخثعمي هو رجل سوء في الخلق إن شئت فزوجوه وإن شئت فرفضه الله أكبر تتوقعت غير ذلك تماما فواحد يقول الله طب ليه ما يوضحش الاخوه في الطريق يقول له انا اقول الحقيقه قال لا هو ممكن لو قال له كده يقول لا اروح اجيب فلان تاني لا اروح اجيب تاني اللي شهادته ايه تنزل لا ده سبحان الله قال وقد قبلناه من اجل صراحتك ووضوحك يا مؤذن رسول الله الله الله اذا كان الصدق سبحان الله فلك ان تتخيل ان ان ابو ان ان ان واحد زي بلال لم رفض ان يشهد شهاده الزور لا شهاده الزور ليه؟ لماذا؟ نعم فدي صورة من صور شهادة الزور تعال إلى إيه؟ لكن دعني أتوقف عند هذه فضيلة الدكتور يعني نحن في هذه الأيام حين نسأل عن أي عروس أو أي عريس يعني نعتبرها يعني من يعني حتى لا نقطع أرزاق الزواج نقول لماذا نخب بيوت ولماذا هو يسأل عنها نقول له هي على أخلاق طيبة هي هو على كذا أنت بهذا تخرب البيت ولكن مستقبلا أعوذ بالله أنت بهذه الشهادة الغير دقيقة والتي تظن أنت تصنع خيرا لأن أنا دلوقتي بقول له إيه ما هو الغيبة مستباحة في مواقف ستة من ضمنها التزويج نعم من ضمنها التزويج خلينا نركز على القضية دي برضه مهمة جدا لأنك هزور نعم. أيضا هزور بإيه أنا ألبس من أمامي حلة ليست حلتها نعم مثلا مثلا هو الأسرة بخيلة لما نسأل عليهم يعني أخبرهم إيه في الناحية دي كرم صح هو الحقيقة هو عندهم شوية حرص هذا كذب هذا زور هذا زور نعم تدلس عليه ليه؟ لماذا تدلس؟ يعني إذا كان شيئا واضحا صريحا أقوله وربنا يسأل وربنا يرضى الله وربنا يرضى الله قول خلي بالك والله هو أبوها سكر خمر نعم أمها ضد الحجاب نعم أساسا دي تربية أجنبية وضد الحجاب طورا والله ليها خال كذا ليه أخ كذا وروح نعم لما تصل الصورة ليه لأن أشياء لا تختفي أبدا من ضمنها العائلات والإيه في التزويج يوم من الأيام تخبي عليهم مرض معين عند الولد عنده مرض نفسي عنده اكتئاب هرمونات الاكتئاب عنده سبحان الله دائما مقطب الجبين ده أنا بيبقى في مجلس الصلح وهو في يعني هو أمامي في أحسن صورة أقول يا رب كيف دي عايشة معاه نعم بقط الجبينه يا ابني ايوه في ايوه في الحمد لله كنت طب لو ده مصح ازاي شايفه مصح فقضيه يعني شاهد الزور هذا لا يظن انه او مغير الحقائق يعني المراه تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذا تحدثت ان زوجي اعطاني شيئا لم يعطيني يعني عايزه تتجمل نعم. وده الناس تقول والله الساعه الجميله دي اشتراها لي زوجي في بمناسبه مش عارف ايه مرور ايه ولا كذا ولا كذا سبحان الله وهو لم ياتي بها انا راح اجيبها من او امها او او او قال المعطى شيئا ليس بحق كلابس رداء او ثوب زوجي هذه الصفه اخذها بغير حق ويشهدوا نعم. ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم من الهزاز من العدد كرة اخرى. ازاي ازاي اين تقدم لرجل صاحب شركة او رجل قال والله عندي اخ او ابن اخوي او او او الاخرة وهذه الشهادات بتاعته من السيرة الذاتية ويعني ربنا يشوف. فبقدر الله الولد نابه ودخل الامتحان فنجح دون تدخل من ايه من رئيس المؤسسة التي توسطت انت عنده خلاص. فلما ظهرت نتيجة التعيين ايمن من ذوق ومن ادب عمل ايه راح يشكر مين؟ بارك الله فيك جزاك الله خير. لا ده شيء بسيط يعني احنا عملنا الواجب ده يا ايمن انت غالى عندنا وهو ايه لم يفعل شيء. هذا شاهد بوش الله اكبر يحب ان يحمد بما لم يفعل هي كده الله سبحانه وتعالى العظيم يعني امور مش يعني مش هي قضيه في الادب يقولوا رميه من غير رامي لا هي رميه برامي بس رامي سيء نعم رامي بانه يدعي ما ليس له. يبقى اذا الموضوع حين تاتي كلمه شهاده الزور ليس فقط اننا نتخيل المحاكم فقط شهاده الزور الموضوع اعمق من ذلك. لا الموضوع اكبر من هذا صعبه نعم بس مفيدة شهادة الزور ايه؟ انها شفت شو ما كل آفة من الآفات اللي ربنا يعني وضحها لنا وبينها وحذرنا منها تحوي حولها مصائب. شوف اول شيء مبني على كذب يكون مؤمن كذابا هكا تمرة بأمنا عائشة لبنت اخيها لابن اخيها اسماء فقال افيدك شيء يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبا. لا انت اعمل وبابا هيجيب لك مش عارف ايه وعمك هيجيب لك ايه وانت تضحك على الطفل كفاية. هذا كذب. فاذا شهادة الزور فيها كذب وفيها ايه وفيها افتراء. انت تفتري تقول يعني يا فلان حقيقي يعني فلان عمل كذا يا ريت انا شفته بعيني وهو ربما كان غائب خارج الدولة. نعم تمام يعني انا رايت يعني شو تقول يا استاذ تعالى خدمك عن ايه ولا زي بالضبط ايه الغيبه المقنعه. نعم يعني الغيبه المقنعه يا راح فلان يا الله يرضى عليك احنا صايمين تفهم انت ايه نفسي جدا وهو لم يقل شيئا انا الله يتوب علينا يا عم يا رب غير السيرة اللي الله عليك ان الله حليم ستار. لا حول قول لي ايه افتراء دخل تحت ايه تحت شهادة الزور سبحان الله العظيم. نعم. وبعدين شهادة الزور قائمة على ظلم لكلا الطرفين. شو المصاري اللي انت شو سمعت فيه يعني شجرة شهادة الزور انت غرستها انتجت ايه انتجت اول شيء كذب الثمرة الثانية ايه افتراء الثالثة ايه ظلم لان بهذه الشهادة اعطيت من لا يستحق شيئا وحرمت ممن يستحق وسلبت ممن يستحق شيئا اخر. نعم طب بالله عليك لا شغل المثل سبحان الله ثم ابحت ما حرم الله عز وجل. انت ابحت لما انت الشهاده دي ابحت شيء ربنا حرمه. نعم ربنا حرم الظلم وحرم ان ياخذ انسان شيئا بدون وجه حق وهكذا. ليه اللقطه في الاسلام تعرف يعني ماشي في الشارع كده لقيت لقطه. وطبعا في مجتمعاتنا ربنا يعافينا جميعا من له 10 جنيه 100 دولار 30 مليون يطلع ولا كده لازم لان لما رحم ربي طبعا لكن نتقي الله رب العالمين سبحان الله. يعني اذا شوف انت لازم ثمرات خطيره. نعم يعني احنا في ظلم وافتراء وكذب واخذ حق نعم وتعدي على حقوق اخرين والصراع على الله عز وجل وسبحان الله العظيم وايه كل ده عشان انا اتخيل انني سوف اكسب من شهاده الزور وربما دنيويا لم يكسب. نعم لكن هناك اشياء فضلت الدكتور نزال مدلس علينا فيها مثلا يقولون تزوير من اجل الحصول على الحق يعني مثلا رجل يتقدم لوظيفه ويحتاج الى شهاده مثلا في التربيه الرياضيه او شهاده خبره فانا اقوم له بهذه الخدمه لاني افتح له بيتا وسيرزق ويعني وسيرزق اولاده. تفتح له بيتا يقام على حرام. يقام على حرام. ما ادى الى حتى لو لم يضر احد. لا لا لا لا ما يضر ما هو لا ضر بان انت دلست على من؟ على اصحاب المؤسسه. نعم. يعني بلاش خليك اقلب المساله يعني اقلب الموضوع خليك انت صاحب المؤسسه. واكتشفت ان هذا الرجل لم يعمل خبيرا في مجال التربية الرياضية او التعليم هذا لمدة 10 سنوات التي جاء بها وعطيته انت شاك. خليك انت صاحب المؤسسة. ولا هو يعني ما يحل في الغير. خدعني وبحث عليه. طب لماذا؟ ده حتى في الاستاذ ولا تاخذ من خانك. ده العلماء والله جاءت فاتوا مرة. امرأة فاضلة تعمل في المجتمع عملا فاعطوها جائزة مميزة. وزارتها بعض اخوات لها. غابت الجائزة الموضوع على وذهبت لزيارة صديقة لها اكثر منها ثراء واكثر منها مالا وجاه. وجدتها عندها. يا الله. فتسألني وهي عندها وهي ضيفة. هل يحق لي ان اخذها وانا وهي متيقنة. انا بس احترت بالاجابة. ولا تاخذ من خانك. طب يا ترى تاخذها لا تاخذها. طب ربما تشابه البقر علينا يعني فاحيانا تقع في مصاب شديد. نعم. وانظر الى هذه الدرجه. يعني هو بقى باسمه يلا سبحان الله اخذ مني عرض من عرض الدنيا اخذ منه حسنات يوم القيامه ربما هي في الدنيا. نعم. بس احنا لا نعرف قضية المسامحة والتصالح سبحان الله. لا رد الإساءة بالإساءة غير مرفوع. لكن يعني هناك من يقول أيضا إن يعني لن أضر أحدا وهذه أوراق تعتبر يعني خلاص إذا تعودنا على هذا خلاص انتشرت انتشرت فساد المجتمع. نعم. مواجهات الظهور أن تعطي يعني من لا يستحق تعطيه شيئا ليس من حقه. نعم. يدخل عليه مال حرام. نعم. راتبه كله حرام مبني على حرام. نعم. خلاص. يعني هناك ظاهرة أيضا أخرى تستحق التوقف عندها وهي الانتخابات. يعني الانتخابات أذهب لأعطي صوتي لرجل نظير أموال أو ليس مقتنعا به ولكن نظير مثلا أرضي أحد أصدقائي أو أنه قريب لي أو أنه عم أو خال أو, نعم. أو صاحب مصلحة عنده تحت. نعم. هذه شهادة زور واضحة المعالي لأنني أضع في المجلس النيابي رجلا يعني سبحان الله ينزل الله الغضب علينا جميعا من أجله حتى لو كانت العملية الانتخابية نفسها يعني غير قائمة على حق. لا لا لا العملية الانتخابية في الإسلام لا تقوم على حلال وحرام. نعم. إنما تقوم على فقه المقاصد. فقه المقاصد يخص المنافع والمفاسد. نعم. يعني منفعتي ايه فان ادخل انتخابات ومنفعتي سبحان الله. وذلك بلاد العربية للأسف الشديد مضربة دائما عن الدخول في حومة الانتخابات واللعب الأصوات لأن يعرف أن مداها يعني متدفلة لابد من التغيير شيئا فشيئا حتى يعني يجلس في المجلس النيابي من يمثل الناس بحق. فأنا إذا أعطيت صوتي لمن لا يستحق فقد ظلمت وافتريت وكذبت وشهدت الظلم. نعم. كل هذا جملة واحدة. إذن المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الأفة يعني مآلها خطير. المجتمعات التي تنتشر فيها يعني سبحان الله شهادة الزور اعلم أنها أيضا للسقوط إذا لم تكن سقطت بالفعل. لماذا؟ أنا لما يعني أشهد زور أحط المجتمع بكل الآفات التي نهى عنها رب العباد عز وجل. نعم. بمعنى أنني ظلمت وكذبت واشتريت وأخذت حقوق لي ولغيري وإلى آخره فانتشر الفساد في المجتمع. فإن الصالح يقول طب أنا ليه أكون صالح ده أنا صالح ده أنا كده ضعف حقوق وسط هؤلاء المجرمين. نعم. فبالتالي ينخر سوء الفساد في صلب المجتمع فينهار هذا المجتمع والعياذ بالله رب العالمين. نعم. يعني ليست المقصودة فرضية بالذات كانت الظروف. نعم. إذن هذه المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الآفة لابد أنها قليلة للسقوط إن لم تكن سقطت بالفعل. هكذا قال فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. بعد الفاصل نواصل الحوار إن شاء الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نحييكم ومعنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك معنا وحديث اليوم عن شهادة الزور لكن والعياذ بالله. وكما تعودنا دائما في كل حلقة أن نقارن بين مجتمع السلف والخلف. يعني هل حدثت شهادات زور مثل هذه الحالات والآفات العظيمة في مجتمع الصحابة والتابعين؟ عندما أراد الناس أن يشهدوا من اليهود في قضية ابن الأبيرق. هذا رجل يهودي سرق رجل من المنافقين درعا من ابن الأبيرق واتهمه فيه. يعني اتهم اليهودي في السرقة والسارق منافق. هو طيب يدعي الإسلام منافق وخبأه في كيس من الدقيق، وجاء قومه من المسلمين ليشهدوا له انه ما سرق. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يعني ياتي الاخر ببينه اوشك ان يحكم، لانه البينه على من ادعى والامين على من انكر. نعم. فاذا ان ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ان السارق من المنافقين وليس من اليهود. وينزل القران ليبرئ اليهودي، وهذه عظمه ديننا ضد المسلم المنافق. وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. احقاق الحق. نعم. يدخل الرجل في الشهاده عند شريح اليهودي ممسكا بسيف عليه النبي طالب، يقول: هذا السيف سيفي. فقال علي: السيف سيفي، هذا يعني اخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقاضيك عند قاضيك. ذهبوا لشريح. قال شريح: يا امير المؤمنين، امعك من يشهد؟ قال: لا. من؟ قال: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. صدقا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شريح: لا تصلح شهادتهما يا امير المؤمنين. الله. لماذا؟ يا امير، تعلم ان الفرع لا يشهد الاصل. تخيل. نعم. الفرع لا يشهد، حتى الخادم لا ينفع ان يشهد لسيده. ما ينفعش. لا يطلع. كيف عليها؟ الموظف لا يشهد لمديره. ما ينفعش. الله طبعا. طب يشهد كده ويشوف عم تشيك ايه؟ أمعك شهود غيرهما؟ عندك شو تاني غير الحسن والحسين السيف ده فيها؟ قال: لا. الملك بو ايه؟ بوضع اليد. السيف سيف اليهودي. خرج اليهودي المنتشي كده منتصر السيف في يده. وصل لغايه الباب وبعدين رجع. الفتره اشتغلت. قال رجل من اهل الذمه يقاضي امير المؤمنين عند قاضيه، فيرفض القاضي شهاده ولديه وهما من هما. نعم. ويقضي لاهل الرجل من اهل الذمه بالسيف. والله ان هذه خلق الانبياء، وهذا دين اولى بالاتباع. ان السيف سيف علي، وانا اشهد ان لا اله الا الله. الله الله الله الله اكبر. شوف ايقاف قضيه ايه؟ شباب. ادي السلف. ادي السلف. نعم. اسمع بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والخير قرون قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. ثم ياتي اقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يوم من الأيام يوم من الأيام على الله أنا شفت أنا شفت. أيوه صح، ده مجرم، هاي منحرف، مرتكب سكير، مرابي، يا ابن الحلال ثلاث. لا والله أقسم، وربما لم يجعله أحد يوم. نعم. شفت رأيت وسمعت. لا قوة إلا بالله. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي المدينة معه فرس. فرس القبر الأعرابي يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيعني هذا الفرس يا أعرابي؟ قال: نعم يا أخ العرب. بكم؟ بكذا. قال: تعالى خذ. الرسول رايح البيت عشان إيه؟ يعطيه مش هيشيل المال يجيبه يعني. هو تأخر شوية، الرسول كان أسرع. فالصحابة لما شافوا الفرس عجبوا، قالوا: يساوموا الإيه؟ الأعرابي. ولا يعرفون أن الرسول إيه؟ فلما سمع رقم أعلى، ودي عندنا كلنا ما شاء الله يعني ناس أداء السلام، قال: يا هذا أنت أخينا دمشق، ما أعرفش هل تريد أن تشتري أم أبيع؟ قال: يا رجل قد بعتني. قال: ما بعتك. لا الا الله. يا رجل، انا اشتريت منك وساومتك من ثمن وانت وافقت عليه، يعني عايز اقوله كده. انت انا ما بعتك، ائتني بشاهد. الصحابه ذهلوا، لانهم زي ما يكونوا عايزين يعني ايه؟ يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم. لا وما ما خدوش بالهم ان هم الرسول كان هو المشتري، فتلعثم واحد. انا اخر من فخزيمه ابن ثابت الانصاري الجاي. نعم. قال: انا اشهد يا رسول الله لقد اشتراه منك واشترى واتفق معك على ذلك. قال: اسمعتني يا خزيمه؟ قال: لا يا رسول الله، اصدقك في خبر السماء واكذبك في ثمن فرس لاعرابي قال من شهد له خزيمة فهو حسبه. نعم. هو يعني جعل شهادة خزيمة بشهادة ايه؟ شهادة رجلين. شوف شهادة الصدق. شوف شهادة الصدق. نعم. شهادة الخير سبحان الله العظيم. فبهذا الامر سبحان الله العظيم. لما تروح يعني لزينب بنت جحش وبعدين زيد بن حارثة. زيد حر بن حر. لكن لما اختطف وبيع في مكة واشتريته خديجة واهدته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن الناس انهم يعني وربما جاء عمه وابوه وابى ان يعود معهما ولكن قال انت ابي وعمي وانت خير من ابي وعمي وبعث مع فالرسول تبناه قبل ابطال عهد التبني. الشاهد والقضية والكل يعرفها لكن عايز اخذ ملحوظة معينة. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على زينب ان يزوجها من زيد. فزينب تأسفت. لولا شهادة الحق التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش. في قضية ان زيد هذا سواء حر او هو حر طبعا لكن شايف انه يعطيه لابنة عمته. ما امها صفية بنت عبد المطلب. نعم. بالله عليك. يعني اي شهادة تقوم بالحق عندما يقول الانسان الحق. لكن الثاني ايه ده؟ زوجي هذا سبحان الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. إذا شهادة الحق دي شهادة هي تقوم بها الدنيا. العدل لا تقوم الدول إلا على العدل. دائما نقول في المحاكم العدل أساس الملك. نعم. إذا تفشى الظلم يتفشى من أي ناحية؟ من شهادة الظلم. نعم. منبع المصائب. نعم. يعني حضرتني خاطرة نحن كموظفين وكعاملين في المؤسسات ولدى الحكومات والدول نقسم في بداية الخدمة ان احنا سنخلص في العمل ونفعل كذا وكذا وكذا. لو لم اكن مستحضرا لهذه النية في هذا القسم هل يعني اكون قد اقتربت من الزور والبهتان وهذا؟ انا اكون صادقا فيما اقول. انا الان ارتبطت بعقد ضمني وعقد مكتوب. نعم. العقد المكتوب واضح المعارف والعقد الضمني هو الولاء لهذه المؤسسه التي عمل فيها. نعم. فعندما اقسم انا يعني ما يعني كاني لن اصدق. طب ما انا دخلت على الدائره. حتى على المحك. يعني تعبت عن دائره الحق. طب لماذا لا تكون نيتي مع قسمي؟ نعم. سبحان الله. وانا ما الذي اخاف والا من البدايه. قال صلى الله عليه وسلم شوف الشهاده الجميله الاخرى. حدث ابو هريرة بعض التابعين فقال جلسنا كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد الرسول وقال بايعون فمددنا ايدينا. نعم. قال الا تسألون هو المبايعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نبايعك يا رسول الله؟ قال فبايعنا على الا نشرك بالله شيئا وان وان وان وان الى ان قال وأن لا يسأل أحد منكم أحدا شيئا إلا الله فكان أحدنا يسقط صوته من فوق ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله بل يقصد ليأخذه سبحان الله. فقال التابعي وأنا يا رب أشهدك أني مع السلامة. جميل. نعم. لم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يعني معاهدة بالتبعية. نعم. إذا أو عهد بالتبعية كما يقال. يحكى عن الرجل هو يحكي بعد سنة كان جاي من حمص رايح يحج تهت الصحراء ساعة من القافلة دخل وقع في جب. الجب ليس فيه ماء حفرة عميقة فقلت استغيث فتذكرت عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحد شيئا وهو في الجب فسمعت أصواتا تأتي قافلة ما نشأ حفرة لابد فيها ايه ماء قلت استغيث فتذكرت عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدلى دلوه احدهم دلوة قال هذا جب ليس فيه ماء قلت استغيث قال القوم اهيد الترابة وابدوم الحفرة كي لا يقع فيها احد قلت استغيث فتذكرت عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد ان اهال الرمال عليه إذا بيد تنتشلني فوجدت نفسي مع القافلة. الله أكبر الله الله. اليقين بالله. اليقين الناس لما ما جربتش مش جربتش اليقين لم تتذوق اليقين. الناس عايزه تجارب معمليه ثلاثه يقول له ايه واتقوا الله ويعلمكم الله يقول له طب ما تعلمني الاول لا اتق الاول قال هو عايز يرتبها غلط ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجا مش هز المخرج انا اتقي لا نعم اتقي وانت ياتيك المخرج نعم بهذا المنطق بهذا المنطق سبحان الله. فشهاده الزور دي كارثه كبيره لما تنتشر في المجتمعات. لماذا انتشرت اذا؟ اولا كل الافات دي تنتشر بسبب الاساس اللي ذكرناه للبعد عن المنهج. نعم هذا اول شيء. ثاني شيء انا اظن ان بهذه الشهاده ما هو حفه النار بالشهوات ايه؟ واحيانا بالنوايا الحسنه. الخائبه مش نوايا حسنه، نوايا مزيفه. يقول يا اخي ده انا هطلع له شهاده خبره يروح يشتغل بيها ده مسكين ربنا يكرمه يا اخي مش ربنا يكرمه ويدعي لنا دعوه. احنا دعوه في ايه؟ في ايه؟ ما انت دلست في العقد. انت دلست في العقد سبحان الله. التدليس في العقد مصيبه. الله الشهود اللي سالهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الاسك سيدنا عمر لما سئل ما رسول مش يسال ابو بكر؟ ابو بكر والد عائشه ما ينفع يسال. نعم. فقال له عمر من الذي زوجك يا رسول الله؟ قال الله. فلا اتظن ان الله يدلس عليك. الله. اتظن ان الله اليقين هنا انتهت. ابو بكر لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من رحله الاسراء والمعراج وامهانه تقول يا رسول الله لا داعي ان تخبرهم قول يعني تقول لهم احنا لو هم مسلمينك من الاول يقولوا انا رحت وطلعت وشفت كلام يعني. المهم فجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الاسراء فقط. انا انتقلت من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ورجعت ما اخبرهم عن المعراج. نعم. تركوا الخبر ازاي؟ فبين مقلب كفيه وبين واضعا راسه على يديه على راسه وبين مسترق على قفاه من الضحك. طب الان دول يقال لهم في امارات. المهم تنتظر لما الله خير يوصل عايزين يعملوا ايه؟ الحرب النفسيه حرب الاشاعه. ان صاحبك قال ان الله واحد وسكتنا وسفه اصنامنا وسكتنا، لكن ان يقول انه اسري به من هنا الى المسجد الاقصى وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب اليه اكباد الابل في شهر ونعود في شهر. قال ان كان قد قال فقد صدق والله لو قال انه ارجى به الى السماء السابعة لصدقت. قبل ان يعرف سبحان الله يقين. ثم يقول لك كده انه وجاك سيدنا علي قال ايه؟ قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله قربا ولا يقينا. شوف الله لو كشف عني الحجاب يعني رايت الحقائق كما هي. والله لا اقسم لا قرب ولا يقين ولا يعني انني من الان متيقن. الله يرضى عليك. ولذلك العلماء يقول ليس بعد العين عين. وعين القلب ترى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. الله. هذه العين التي راى بها عمر لانه لم يشهد الزور فشهد من لم يشهد الزور شهد الحق. فبلغ من الثمرة. نعم. انا لا اشهد الزور لا اشهد الحق. عمر يقف على المنبر ونادي ساريه ليه؟ لانه امتنع عن شهادة الزور فاشهد مشهد الحق. نعم. الخليل منع عن شهادة الزور منع نفسه عن شهادة الزور فايه؟ قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما كشف جوه الملكوت راى ما لم يرى البشر العادي. راى واحد بياخذ مال الارمله. قال يا عدو الله اتاخذ مال الارمله؟ اللهم انزل عليه صاعقه من السماء نزل صاعقه. وجد واحد يضرب يتيم. تضرب من لا ناصر له الا الله اللهم انزل عليه صاعقه نزل الصاعقه. قال ابراهيم الله عز وجل اانت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم. يا ابراهيم دعني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم الله. ومن لم يتب فاني طبيبهم. نعم. وانا اليهم ارحم من الام باولادها. الله الله هذا الرب الرحمن الرحيم يعصى ويشهد زور في ارضه؟ معقول نغير الحقائق؟ نعم. شهاده الزور ان اعين قريبي الذي مؤهله اقل من ابني الذي اكرهه سبحان الله العظيم هذه شهاده الزور. من ولى قريبا له ذي قرابة وهو يعلم ان هناك من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لان عمل شهادة الزور مع ثلاثة. نعم. مع الثلاثة. مع الله ومع الرسول ومع المؤمنين. نعم. فتخيل الى هذه الدرجة. الى هذه الدرجة. نعم. يعني في الحقيقة يعني قبل ان ننتهي الوقت ايضا واخشى ذلك، نحن تعودنا ان نشخص الداء ونحلل ونوصف ونفصل ثم نضع الدواء. كيف اقي نفسي اولا ان اكون في هذا الطريق طريق شهادة الزور، وكيف انجو بنفسي اذا كنت بالفعل قد شهدت لازم شهادة الزور ستختص بحقوق عباد. أصل ما بينك وبين الله، الله يقول يوم القيامة يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرت لكم فتصالحوا. أتصالح معك بإيه يوم القيامة؟ بإيه؟ بالحسنات السيئة ولا بالدرهم والدينار؟ لا خذ مني أعطي منك. طيب تعالى كيف أقي نفسي؟ أن أوصل نفسي على قول الحق وأعلم أن هذا لن ينقص رزقي ولا يؤثر في حياتي ولا يؤثر في مستقبلي. لأنه يقول لك ده أنا لو شهدت ضد معالي الوزير ولا ضد المدير عرفت ده. لا قل الحق وإن كان مرا. ابن تيمية راحوا رموه في جب 18 شهرا. هذا الجب كان له 64 درجة سلم تحت مستوى الأرض، كل درجة 50 سنتيمتر. يعني إيه؟ 32 متر تحت سطح الارض. ظلام دامس، يجي معاد الطعام يخلوه بسرعه ويقذفهوله سواء يصل يتدحرج على الدركات او لا يصل. في هذه الاونه ماذا قال ابن تيميه؟ قال ماذا يصنع اعدائي لي؟ انا بستاني وجنتي في صدري. نعم. ان حرسوني فحرسي مع الله خلوه. وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحه. وان قتلوني فإن قتلي لله شهادة. نعم. فماذا يصنع عدائي؟ اللي عنده هذا اليقين هل يشهد زورا؟ لا يمكن. هل يشهد زورا؟ لا يمكن. الشاب الصاب اللي دخل على أمير المؤمنين يهنئه بالإمارة فقال يا مزاحم هيدخل علينا الجميع حتى الصبيان؟ معقول يعني مفتوحة يعني على البحر يعني ولا إيه؟ فقال الولد بس السنة يا أمير المؤمنين دخولي عليك ما أخل بك ولكن شرفني. يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق العبد لسانا لاصبا وقلبا قرصدا فقد اختار له الخير. يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. يا أمير المؤمنين إن في أيديكم فضول أموال إن كانت لله فوزعوها على عباده وإن كانت لكم فتصدقوا إن الله يحب المتصدقين وإن كانت لعباد الله فلم تمنعوها عنهم. قال والله ما ترك الصبي لنا شيئا. حقا قول الحق لا يكون ولا زي ده كيف يشذوك. عبد الله بن الزبير لما دخل على اسماء امي وقد خف بصرها وصلت سنها 100 سنه اخاف ان يمثل بجثتي قالت هل يدير الشاه سرقها بعد ذلك؟ يا ابا بالله عليه هل هذه تشهد شهاده الزور؟ هل هذا يشهد شهاده؟ يبقى اذا اخي اعلم ان شوف نفس الحديث واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك انا كل شيء ده بينك بتتطوع بشهاده الزور من غير شيء. نعم. شفت يا اخ حصل ايه؟ شفت العالم الفلاني من جون؟ شفت الوزير يا اخي؟ اخي اتق الله. نعم. اتق الله. امسك سبحان الله. طيب وضمن السؤال ايضا يعني حتى تكتمل الاجابه، وهل من الممكن ان نتطرق الى الحديث عن الحرام في الاموال نتيجه شهاده الزور؟ والعياذ بالله رب العالمين. ما انت احنا لما دخلنا احنا قلنا فيها ايه؟ فيها افتراء وكذب وظلم واعطاء من لا يستحق. نعم. وسلب من يستحق. نعم. طب يعني كنا دخلنا في حرمه الاموال. خلاص بحرمه مواليد يقول اصل ابويا قبل ما يموت قال لي انت لبس العماره والبنايه الفلانيه. ايه اللي حصل يا ابني؟ طب ايه يا ابويا؟ حصل طبعا. مش كده يا محمود يا ابني؟ حصل يا ابني. لا لا حول ولا قوه الا بالله. يقول العيب يا استاذ اكذب ابويا في الدرسه؟ ده انا اكذب ابويا واللي انجب ازاي؟ الله سبحان الله لان الحق ابلج. نعم. والباطل رجلي. سبحان الله العظيم. يعني انا لا عشان قرابه ولا عشان هوى ولا عشان اداره ولا عشان خوف وتبخل يقين لا استقل لها رب العالمين. ده المجتمع القائم على شهاده الزور مجتمع قائم على شفا زور في النار. طبعا فانا اقي نفسي ازاي؟ يكون عندي يقين في الله عز وجل. طيب انا والعياذ بالله خلاص وقع هو في شهادة الزور شهد لا يجب ان يذهب ويغير شهادته والا لا نجاة له. طبعا يقول لك اه دي محكمة يا استاذ يقول لك انت كده دلست على المحكمة دخلهم هو يعني كان سهل عليك الفوضى وصعب عليك التوبة؟ انت لما اخذت حقوق الناس وعطيت هذا وذاك وهم لا يستحقوا يعني يستحق التوبة امال يعني ايه ارجع حقوق الى اصحابها؟ دي شهادة شهادة حق تقيم حقا وتنصر ارملة وتنصر يتيم سبحان الله وتنصر من لا نصر له الا الله. ماذا لو انتهت مدة يعني القضية التي شهدت فيها زورا والعياذ بالله؟ يروح يحاول يستسبح من شهد بالله ضروري لازم بس من غير الغيبة. الغيبة ان ادعو لهم هو طبعا يجب استسمحهم نعم لا يتعرف بالسمع والبصر على ايه ولكن ارجع لحقوق لاصحابها لازم اروح شهد الزور ده بالذات يروح لصاحب الحق المسلوب عفوا يا فلان القضية خلصت والراجل اخذ البيع البيت وسجلوا وباعوا او اجروا او او او وانت ارجو انت انا كان لحظه ضعف ولحظه انحراف وخوض ارجو ان تسامحني او ايه المطلوب مني اعمله لان العادي ينجو. عمر بن الخطاب ينزل من فوق المنبر ويصل الجمعه على مصافكم يروح يجي اثار الوضوء قال ان امامكم قد احدث فقال علي بعد الصلاه يا امير المؤمنين قال اسكت يا ابا الحسن صبوح الدنيا اهون من صبوح الاخره يا رب. ايه ده ايه العظمه دي ايه الناس دول يا اخي سبحان الله هل هذا يشهد زور يا اخي مرضاه الله سبحانه وتعالى مرضاه الله عز وجل نعم وانا سبحان الله العظيم انا لا احد ينقص من عمري شيء ولا من حياتي ولا من رزقي انا اعبد رب كريم قوي قادر حكيم عزيز بصير سميع انا ليه اعبد الناس لا سبحان الله بل الله فاعبد بل الله فاعبد يعني ما تعملش كده قل الله ثم ذره في خوض يلعبون هذا علاج لهذا الذي يريد ان يدخل في نفس الزور واذا شهد لابد ان يعود لابد ويكثر من الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات. فضيلة الدكتور يعني اذا كانت شهادة الزور بهذه الدرجة من الخطر فلماذا قوانين الدول الاسلامية يعني لا تعاقب شهد الزور بهذا الشكل الذي يعني يكون على نفس هذا القدر؟ انا اظن من القوانين فيها ان اذا ثبت انه شهد زورا يعني اظن فيه بس المصيبة ان الناس تدلس على بعضها نعم يقول يا عم انا مالي انا سبحان الله مع ان قانون الحسبة يقتضي ان انا اصحح انني اذهب اقول والله يعني هذه شهادتي لله ثم بعد ذلك للناس كونوا شهداء للناس ولو على انفسهم الاقربين نعم. ليه؟ لأن هذا هو الذي يجب أن يكون. نعم. وإلا المجتمعات إذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. أنا بقول في شهر رمضان من ذلك. هل هذه يعني هذه القضية وهذه الآفة الخطيرة للمؤسسات الاجتماعية وللأفراد وللدول دور فيها؟ الله. ده هو مهم جدا أن احنا لازم يكون في كل مؤسسة مربي سلوك. نعم. محاضرات مستمرة من العلماء لأداب الوظيفة في الإسلام أداب الوظيفة سبحان الله حتى يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة القانع لأهل البيت من القانع المحتاج المسكين لو معدي ولاجي شيء معين تعالى انت شوف كده طبعا المسكين بياخد منهم مرتب شهري بقى بدي اعرف ايه رد الرسول شهادة القانع اللي هو المسكين الذي يتكفل الحاجة نعم ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقينا شر هذه الاسئله الخطيره المذمومه دعاء من فضيلتك في نهايه الحلقه لعل الله ان يستجيب لنا. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الصدق في الاقوال والافعال والاعمال يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين ووفقنا بما تحب وترضى يا رب العالمين اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والى ان نلتقي اخواتي اخواتنا استودع الله امانتكم ودينكم وخواتم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.